الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تنكح، هذا النهي، والنهي الأصل فيه التحريم. الأيم، الأيم هي كل من ليس لها زوج، والمقصود هنا الثيب بدلالة التفصيل اللاحق عندما ذكر البكر، قال حتى تستأمر، يعني حتى تستأذن وتوافق صراحة.